أنها تخلوا عن عملتهم لأن ما عاد عندهم إمكانية أنهم ينقذوها فتحولوا إلى الدولار. بس أسف أبو سليمان لو قاطعتك هنا عشان ندخل المشاهدين فيها، وش المشكلة إذا صرفت أكثر من إيراداتي؟ بيصير في عجز. بيصير في عجز وبعدين